فالقيام في الصلاة يسقط إلى الجلوس، والصوم يسقط إلى الإطعام كما في حال المريض الذي لا يرجى برؤه. إذن الشريعة لا واجب فيها مع العجز، كذلك لا محرم مع الضرورة. أكل الميت ضرورة، أكل الميت إذا خشي الإنسان على نفسه ضرورة، لكن يأكل حتى يشبع ولا يأكل ما يسد الرمق؟ يأكل ماذا؟ ما يسد منها الرمق، ما يسد الرمق من جوعه بهذه الميتة. إذن الميتة هي محرمة لكن مع الضرورة أبيحة، إلا ما اضطررتم إليه بآيات كثيرة. إذن الشارع لم يكلف علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. هذه المثل التي تسمى عند العلماء بتكليف ما لا يطاق، لم تأتي الشريعة بتكليف ما لا يطاق. والأصوليون بآثار علم الكلام وآثار التجهم والاعتزال خاضوا في هذا المثل خوضا عقليا محضا، هل الإنسان يكلف بما لا يطاق أو لا يكلف بما لا يطاق؟ وكلامهم فيها كلام نظري بحث لا واقع له. والشريعة جاءت بأن الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الشريعة جاءت بهذا المعنى. قال: وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. أوجب الله واجبا على عبده ثم عجز عنه فإنه يسقط. أوجب الله الحج ركن الإسلام العظيم فعجز عن أداء الحج إما لفقر أو لمرض، هل يجب عليه ولا يسقط؟ يسقط. ما الدليل على أن الله أوجب الحج؟ ولله على الناس حج البيت استطاع إليه سبيله. في الحديث حديث الصحيحين: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: قلت نعم لوجب، ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. إذن الحج كتب كتبه الله وفرض فرضه الله، لكنه مع العجز يسقط عن العبد حتى يستطيعه. وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه، إذا قدر على بعض العمل وجب عليه ما يقدر عليه. الحج الإنسان قدر على بعضه وجب عليه أن يؤدي، فعجز عن بعض، عجز مثلا عن أن يبيت بمنى ليالي التشريق لعدم مكان يليق به، هل يجب عليه أن يبقى واقفا في منى؟ لا، إذا عجز عن أن يجد مكانا سقط عنه هذا الوجوب، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتقوا الله ما استطعتم. إذن إذا عجز عن بعضه سقط عنه البعض. طيب، إذا كان للبعض بدل هل ينتقل إلى بدله أو لا ينتقل إلى بدله؟ الظاهر من أقوالهم أنه ينتقل إلى بدله، ينتقل إلى بدله. ولهذا تحدثنا المشايخ أنه في سنة 1383 حج المشايخ ومعهم الشيخ محمد بن إبراهيم، شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكان مفتي الديار السعودية وكبير علمائها. حج فوافقه في ليلة مزدلفة برد عظيم، هواء بارد من جهة الشمال، فأوقدوا النيران يتدفؤوا فعجزوا، تلحفوا بالبطانيات فما دفئوا. عندئذ قنع الشيخ محمد ومن معه رؤوسهم وفدوا. تغطية الرأس للمحرم واجب ولا مهيب واجبة؟ محظور. تغطية الرأس للرجال من المحرمين محظور، ومع ذلك عجزوا إلا أن يغطوا رؤوسهم، فغطوا رؤوسهم وفدوا فدية فعل المحظور. نعم، فإذا كان للعجز بدل انتقل إلى بلده إلى بدله، وإن لم يكن له بدل فإنه يسقط عنه هذا الواجب. نعم، وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم. نعم، احتاج الخلق إلى الماء وإلى الكلى وإلى الحطب وإلى الهواء، ما حرم الله جل وعلا على الناس شيئا احتاج إليه في مجموعهم، أما ما احتاجه بعضهم دون بعض فإنه يتعين أن لا يأخذه البعض إلا بطيب نفس ممن يملكه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. نعم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. مثل إيش الخبائث؟ أكل الميتة. ومثل إيش؟ أكل الحيايا والعقارب. إذا احتاج العبد إليها إما يهلك أو يأكل من الحية، فهنا يجوز له أكل من هذه الخبائث. الشرب، إذا كان الماء أو الشراب مغصوبا فإنه حرام، لكن إذا احتاج إليه واضطر إليه فإنه يأخذ منه بقدر حاجته. نعم. فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر. فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. هذه قاعدة، أن الضرورات تبيح المحظورات الراكبة أي الواجبة. إذا كانت المحظورة واجبة وجبت على الإنسان وتعين عليه فعلها فإن الضرورة تبيحها. والمحظورات العارضة التي عرضت على الإنسان، عرضت عليه عروضا بذاته، مثل ماذا؟ أنه عرض على إنسان أنه إذا لم يشرب من هذا الشراب فإنه يهلك فيشرب منه، أو عرض عليه إنه إذا لم يأخذ من هذا الثوب يستر عورته وإلا فإن عورته تكون منكشفة فيأخذ منه، لأن هذه محظورة عارضة. والضرورة عند العلماء تقدر بقدرها أي لا يزاد فيها. فالإنسان إذا أبيح له أكل الميتة لأجل جوعه وهلكته لا يأكل حتى يشبع، وإنما يأكل حتى يسد رمقه. طيب، في مسألة شرب الخمر، هذه مسألة شهيرة يذكرها العلماء. إذا غص الإنسان، وهذه من المحظورات العارضة، مثال على المحظورة العارضة، إنسان غص يأكل أكلا ثم غص، إذا لم يدفع هذه الغصة بما عنده إلا فإنه يهلك. والغصص هو انسداد البلعوم بأثر الطعام، فلا يدخل هواء إلى الصدر، فيكون الغصص مانع لدخول ماذا؟ الهواء، فيهلك عندئذ. يجوز له أن يشرب من الخمر لدفع الغصة ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب، إنسان إذا مات عطشا هل يجوز له أن يشرب من الخمر؟ قالوا إن الخمر، وهذه نحن ما نعرفها لكن مما عرفناه من العلماء، قالوا إن الخمر لا تزيده إلا عطشا، فلا يجوز له أن يشرب من الخمر، كما أن ماء البحر لا يزيده إلا عطشا وحرقة، فلا يشرب من ماء البحر لدفع ماذا؟ لدفع عطشه. فالضرورة تبيح المحرمات سواء من المآكل كالميتة والمشارب كما ذكرنا في الخمر، والملابس أيضا. إنسان انكشفت عورته إن لم يأخذ من الثياب ولو غصبا وإلا فإن عورته تكون منكشفة، فيجوز له أن يأخذ غصب أو سرقة أو خفية على سبيل ستر العورة من باب الضرورة، فإذا انتهت الضرورة وجب أن يرجع هذا إلى صاحبه. نعم. ها؟ الراتبة مثل الميتة. نعم. ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. نعم، ملخص رحمه الله ما يتعلق بهذه القاعدة، أن الأمور مناطة أي متعلقة بمقاصدها. فالعبادات المقاصد منها التوحيد، إذا صلاتك وصيامك وقيامك وركوع وسجودك وصومك وحجك هو لتوحيد الله جل وعلا. الأمور بمقاصدها. كذلك في المعاملة، أبيح البيع، وكل مقصد ووسيلة تؤدي إلى هذا البيع أبيح. أما ما فيه أكل المال بالباطل كان من الربا أو من المعاملة المحرمة فإنه محرم، فكل وسيلة إلى محرم هي محرمة، وكل وسيلة مباحة إلى مباح فهي مباحة. تحريم الحيل مأخوذ من هذا الأصل. لماذا حرمت الحيل؟ لأنها وسيلة إلى المحرمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الميتة، ماذا فعلوا؟ جملوه ثم باعوه، حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إذا ما أكلوا الشحوم مباشرة وإنما جملوه أي أذابوا هذه الشحوم ثم باعوها فأكلوا ثمنها. فهذا تحريم لماذا؟ للوسائل، والحيل، لأن الأمر مناط بماذا؟ بمقاصده. قال: وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل في الطلاق وفي النكاح. إذا قال في الطلاق: اذهبي إلى أهلك، أو عندنا يقول قصي فارسي، الله لا لا لا لا لا لا يردك ولا يعيدك، هذه كناية. هل أراد بها الطلاق أو أراد بها التأديب والتأنيب؟ فالألفاظ ألفاظ الكناية ألفاظ غير الصريحة لابد ترجع إلى الألفاظ الصريحة، حتى نعلم نيته أنه لما قال فارقيني أو اذهبي إلى أهلك أنه أراد الطلاق، كما في حديث بنت أبن الجوز لما استعاذت بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. وأراد بهذا اللفظ لفظ الكناية الطلاق، فكان في حقها طلاقا. وكذلك في البيع والشراء لابد يكون بلفظ البيع والشراء الذي تعارف الناس عليه، فإن انتقل إلى لفظ من ألفاظ الكناية فالعبرة على نية ومقصد من القائم، ولهذا الأمور بمقاصدها في مسائل الكناية. تقول: خذ هذه السلعة، هل خذها على جهة التملك، جهة الهبة، جهة البيع، جهة الشراء، جهة الصدقة، جهة الوقف، كلها محتملة، ما الذي يحددها؟ مقصدي أنا. خذها بكذا، عرفنا أن المقصد هنا ماذا؟ البيع. ظهر هذا يا أخوان، ولهذا قال: صورها كثيرة. وهذا كثير حتى في مسائل النكاح، مسائل الطلاق، مسائل العتق، مسائل البيوع، مسائل المعاملات، العبرة فيها بالألفاظ الصريحة، وأيضا بما قام في نية صاحبها ومقصده، وهذا معنى قولهم: الأمور بمقاصدها. ومن هذا قاعدة أخرى، قاعدة فقهية عند الفقهاء، أن الأمور بمآلاتها. الأمور إيش؟ بمآلاتها، أي ما تؤول إليه. فالاستصناع مثلا الآن الذي يحتاج إليه المسلمون كافة، يحتاج إليه العباد كافة، أنت اتفقت مع مقاول على أن يعمل لك شيئا، بناء أو صندوقا أو مكتبا أو أمرا، هو حال العقد معدوم. العبرة لماذا؟ بمآلاته، أي بما انتهى إليه. فإن أتم ما استصنعته عليه من الأمور وجب له نصيبه وحقه من هذا المال، وإلا فإنه لا يجب له نصيبه إلا بقدر ما أنجز من هذا الأمر. وهذا عليه أكثر الخصومات في عقود الاستصناع بين الناس، بين المقاولين وبين من يكلفهم بالعمل. هذا ما تيسر في هذا المجلس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم. لا، ما هو إيه؟ أن الإجماع لا ينضبط، لا يتصور. يتصور، أنا أتصور الآن في ذهني أن يجتمع الناس في هذا الزمان على أمر، لكن لا ينضبط الإجماع القطعي بعد القرون المفضلة إلا في أصول الملة وقواعد الدين. لا تباعد، ما تقرب، إن قربت بين الناس لكن بعدت بين أفهامهم ومداركهم. ثم الوسائل هذه ما تصل إلى كل أحد، ترى ما تصل إلا إلى الجمهور الأكثر، لا تصل إلى الجميع. نعم. نعم، ما يعرف به العدل مثل أحكام الناس، كما في حديث: أرأيت لو كان على أمك دين لكنت قاضيته؟ قالت: نعم، لو كان على يدين للناس قضيته. قال: أقض الله، فالله أحق بالوفاء. نعم. أيه. لا، قالوا: من كان بدعته مكفرة لا يقبل قوله في مخالفة الإجماع، ومن كانت بدعته مفسقة يقبل قوله في غير بدعته، يقبل قوله في غير بدعته. وكلام شيخ الإسلام في هذا كثير ومنثور في كتبه. فإذا خالفنا مبتدع ممن ينفي العلو، هل يقبل قوله في مخالفة نفي علو الله؟ كقول جماهير الأشاعرة والمتردية، لا يقبل قوله، لكن نقبل قوله في مسائل الأحكام، في مسائل الحلال والحرام التي ما له فيها بدعة. هل الظاهرية مبتدعة؟ أقول: رحمهم الله، ليتهم كانوا ظاهرية في الصفات كما أنهم ظاهرية في الأحكام. وهذا من العجائب والإزدواج، أن الظاهرية وأبو محمد رحمه الله وهو حامل رايتهم وقائد مسيرتهم ليته كان ظاهريا في مسائل الصفات، مسائل الأسماء والصفات والعقيدة، كما أنه ظاهر في الأحكام. وللأسف أنه في الأحكام ظاهري وفي الصفات جهمي، فلله الأمر من قبل ومن بعد. تجد من العلماء من يتحمس في أمر وهو في مقابله أو في مسألة أخرى أو في أصل آخر منحط فيه. خذوا على هذا شيخ الإسلام الهروي أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصار الهروي، في شدته على الجهمية وعلى الأشاعرة بالخصوص له فيها السبق، لكنه في الباب الآخر في باب التصوف بلغ فيه درجة من الدرجات، حتى إن تفسيره تفسير إشهار باطن. وكتاب منازل السائرين حاول ابن القيم أن يسد عنه التبعة ويسد خلل، لكن عجز، قال رحم الله أبا إسماعيل ما أراد هذا، والحق أحب إلينا منه، وقد فتح بابا للزندقة ما أراد. إذا في باب شديد على المخالفين كالأشاعرة حتى كفرهم، وفي باب آخر انزاه وانزلق مع التصوف حتى بلغ معهم ما بلغ. له كلام في تفسير قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى في طه، قال استوى على عرش قلوب الموحدين. هذا هو التفسير الإشاري الباطني الذي حذر منه العلماء، استوى على عرش قلوب الموحدين، مع أنه في باب الصفات أشنع على وغلظ على الأشاعر، وكتابه ذم الكلام وأهله، يعني ميدانه في تكفير، عقد فصلا فيه في تكفير الأشاعر. إذن يوجد من العلماء من يغلو في جانب ويقصر في جوانب، ومن هو ابن حزم. يعني هؤلاء شخصيات قلقة في تاريخ المسلمين في هذا الباب وهذا الأصل. وثلاثة أسئلة واكتفينا بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا لا، إذا فتحنا الباب ما انسد. نعم.